تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 6، هوايات تحولت لبطولات عربية. في أوائل القرن العشرين فاز البطل والسباح العالمي المصري عبد اللطيف أبو هيف ببطولة العالم في عبور المانش الإنجليزي 3 مرات، وقام بتحقيق رقم قياسي عالمي في عام 1953، وأطلق عليه حينئذ اسم تمساح النيل. كان أبو هيف واحدا من أبرز سباح المسافات الطويلة على مستوى العالم في فترتي الخمسينات والستينات بمساعدة والديه ومدربيه.